بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان كف عليك هذا للشيخ مسند القحطاني. اللسان أيها الأحبة نعمة من الله وكرامة من الله جل وعلا، أن كرم بني آدم على كثير من المخلوقات بالنطق والبيان، كما قال جل وعلا أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله جل وعلا خلق الإنسان من نطفة من ماء مهين، وإذا به خصيم مبين، نعمة عظيمة من الله جل وعلا. فمما كرم الله سبحانه وتعالى به بني آدم على غيرهم من المخلوقات نعمة النطق والبيان والإفصاح، ولكن هذا إذا استعمل في مرضاة الله جل وعلا، وأما إذا استعمل في غير ذلك فإنه ينقلب إلى نقمة والعياذ بالله. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أكثر ما يدخل الناس النار حصائد ألسنتهم، كما سيمر معنا في الحديث. أكثر ما يدخل الناس النار، يعني سبحان الله، أكثر من بطش اليد والرجل وغير ذلك، أكثر ما يدخل الناس النار حصائد ألسنته. وآفات اللسان أيها الأحبة أمراض تعتري هذا اللسان، إما بنطق بالباطل وإما بسكوت عن الحق. وهذه الآفات أخطر من آفات البدن، لأن آفات البدن من الأوجاع العضوية يتنبه لها وتعالج، وإن استمرت واحتسبها الإنسان كانت كفارة لذنوبه. وأما آفات اللسان وأمراض اللسان فكثير منا لا ينتبه لها، فقد يصاب بآفة ومرض في لسانه ويقع في شيء من هذه المحظورات وهو لا ينتبه، فلا يزال يسترسل مع هذه الآفة حتى لا يستطيع أن ينفك عنها، وبالتالي تهلكه والعياذ بالله. أيها الأحبة في الله، إن كثيرا منا ربما احترز عن أن يؤذي الناس بيده أو أن يؤذيهم في أموالهم وأبدانهم، فهو لا يضرب أحد ولا يسرق مال أحد، ولكن تجد منا من يقع في البعيد والقريب بلسانه، فتجده يغتاب وربما تكلم بكلام غير صحيح فوقع في الكذب، وربما قال على الله بغير علم، وربما نقل كلاما على وجه الإفساد فأصبح نماما، وغير ذلك من الآفات. فتجده يرى نفسه أنه قد سلم من الناس وهو في الحقيقة واقع في أعراضهم وواقع في مهلكات، كما سمعنا في الحديث أنها من أكثر ما يدخل الناس النار، ألا وهي حصائد الألسن. أيها الأحبة في الله، إن هذا الأمر خطير، ألا وهو عدم الاحتراز من هذا العضو ألا وهو اللسان. آفات اللسان آفات خطيرة مهلكة، وتهدد الأعمال الصالحة وتهدد الإيمان. فكل منا يعلم أن الإنسان يدخل هذا الدين بكلمة ويخرج منه بكلمة، بل لا يوجد هناك دين ولا نظام أعطى الكلمة حقها ووزنها مثل الإسلام. الإسلام جعل الكلمة شأنا عظيما، فالمسلم يدخل الإسلام بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويخرج والعياذ بالله البعيد من الإسلام بكلمة، لو تلفظ بها وارتد لخرج. الحياة الزوجية تنعقد بكلمة وتنفك بكلمة، وأشياء كثيرة جدا في حياتنا لها ما بعدها، لها شأن عظيم مؤثر في حياتنا، تقوم وتقعد على الكلمة. فلذلك الكلام له شأن عظيم، واللسان له مكانة عظيمة في هذا الدين، وله مكانة مؤثرة في حياة الناس إما بالخير وإما بالشر. نتعرف على بعض جوانب تبين مكانة اللسان. فمما يبين مكانة اللسان أيها الأحبة أنه كما قال العلماء أنه نصف الدين، نصف الدين هذا اللسان، وأخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وحديث آخر يعني حسنه بعض العلماء: من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. من تزوج فقد استكمل نصف دينه يعني حفظ فرجه، فليتق الله في النصف الآخر، ما هو؟ لسانه. إذن اللسان نصف الدين، وهذا أمر يعني ينبغي في الحقيقة أن يقف معه المسلم وأن يعتني عناية فائقة بهذا اللسان والنطق والخوض والكلام وغير ذلك. وخاصة أيها الأحبة كما قلت أن القليل من ينتبه لعصمة لسانه وحفظ لسانه من الوقوع في كثير من الأشياء، لأنه يرى نفسه أنه لم يمد يده إلى أحد ولم يقع في أموال أحد، فلذلك يرى نفسه بعيدا عن الإيذاء والأذى والوقوع في أعراض الآخرين أو أموالهم أو غير ذلك. كذلك في الحديث الصحيح الذي مر معنا، وهو عندما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ، عندما سأله معاذ عن الحديث الطويل قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني الجنة، قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، إلى آخره. في الأخير ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه، كف عليك هذا. قبل ذلك قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أخذ بلسان نفسه قال: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، أمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ سبحان الله العظيم، يعني أكثر ما يدخل الناس النار حصائد الألسن، وأكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم حصائد ألسنتهم. وكذلك هناك حديث صحيح صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن في كل يوم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان، تقول له: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. الأعضاء تكفر اللسان يعني تخوفه بالله عز وجل وتقول: اتق الله، فإنما نحن بك. لأن اللسان دليل، بعض الناس تجده يخوض بلسانه، يتكلم ويستهزئ ويضحك ويخوض في هذا وذاك ويتكلم بكلمات كبيرة وإلى غير ذلك، فإذا ما قلت له قال: يا أخي مجرد كلام، قلوبنا نظيفة لا نقصد شيئا. اللسان دليل، فإذا رأيت إنسانا لسانه قد انفلت هذا يدل على نقص عقله، يدل على نقص إيمانه، يدل على قلة خوفه من الله عز وجل، يدل على أشياء كثيرة جدا. ولذلك قالوا: كلما اكتمل عقل الإنسان قل كلامه، وكلما كثر كلامه نقص عقله. ولذلك أكثر الناس كلاما وهرجا وخوضا أنقصهم عقلا. يعني سبحان الله، هذه حكم لابد من معرفتها، ويعني أشياء واضحة في واقع الناس، حتى لو لم نستشهد بهذه الآيات والأحاديث فإن هذه مما يشهد لنا من واقع الناس. كذلك أيها الأحبة، مما يبين أهمية ومكانة اللسان أن الله تبارك وتعالى خلق للإنسان لسانا واحدا، وخلق له أذنين حتى يسمع أكثر مما يتكلم. وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الرسول الذي أرسله الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ماذا كان من صفاته عليه الصلاة والسلام؟ كان طويل الكلام ولا الصمت؟ كان طويل الصمت. رسول نبي، هل واحد منا له نبي ولا عالم ولا يسكت من تطلع الشمس لينتغي؟ وهذا رسول نبي ومع ذلك كان طويل الصمت، يأتي الأعرابي فيدخل المسجد فلا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام لا من زيه ولا من مكانه ولا من كثرة كلامه، فحتى يسأل أين ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. فلذلك أحبتي بالله، هذا مما يبين أن الإنسان ينبغي أن ينتبه لهذا اللسان. وهذه الآيات تبين في الحقيقة خطورة اللسان، والتي جاء فيها الأمر بحفظ اللسان، جاء فيها الأمر صريحا بحفظ اللسان والحث على الصمت، وكذلك بيان الواقع والحال عندما يتكلم الإنسان بكلام سواء كان خيرا أو شرا. يقول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك هل هناك كلام يخرج هكذا لا لك ولا عليك؟ أبدا، كل كلمة تتكلم بها فإنما هي لك أو عليك. ولذلك كما سيمر معنا في الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما في خيار آخر، يا خير تتكلم فيه أو تصمت تنجو، لأن الصمت والسلام لا يعدلها شيء، ومن صمت نجا. فلذلك الأمر خطير، إذا تكلمت بكلام إما لك أو عليك، ما هناك خيار ثالث. وقال الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كثير من نجوى الناس من كلامهم لا خير فيه، لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير مما يخوض فيه الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لابد الإنسان أن يقول قولا سديدا، لا يقول كلاما هكذا ليس بسديد وليس بصالح وليس برشيد، لأنه كما قلنا ليس هناك كلام يذهب سدى. يعني حتى العلماء اختلفوا في الأنين، الأنين الذي يخرج من المريض هل يكتب له ولا عليه؟ لأنه ما في شيء يعني هكذا لا لك ولا عليك، ما في. يا كلمة يقولها من رضا الله عز وجل فتكون له، أو كلمة من سخط الله فتكون عليه. فحتى اختلفوا في الأنين، أنين المريض هل يكتب له ولا عليه؟ سبحان الله، يدل على أن الأمر خطير، لأن ما يخرج من هذا اللسان أي صوت أي حركة أي كلام إلا لك أو عليك. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين أيضا حقيقة أهمية الصمت وفضل الصمت والأمر بحفظ اللسان. من هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحديث أبي موسى الأشعري عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل، قال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ليس من يده فقط، من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث المشهور في البخاري، قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. والعياذ بالله، كلمة ما يلقي لها بالا، ليس المقصود أنه لم يستشعرها مثلا أو لم يقصدها، لا، إنما لم يلقي لها بالا أي لم يدر في خلده، لم يظن أن تبلغ ما بلغت، ولا هو يعرف أنها لا تجوز. والإنسان لو تلفظ بكلمة جاهلا أو ناسيا فلا يؤاخذ بذلك، وإنما المقصود هو يعرف أن هذا غلط. ولكن بعض الناس يقول: إنما يعني كنا نخوض ونلعب، إحنا هذا مزح، هذا ما نقصد، لكن هو يعرف أن هذه الكلمة حرام. تجد بعض الناس يجلس في مجلس يتكلم، يأتي ببعض النكت على أهل الدين، على بعض الأحكام الشرعية، يتكلم يخوض في بعض الأحكام، تقول: اتق الله يا أخي، ارحم نفسك، هذا كلام خطير لا يجوز. هو يعلم أن هذا مخالف، لكنه لا يظن أن يبلغ ما بلغ. هذا هو المقصود في الحديث، ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. والحديث الآخر: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب عليه بها السخط إلى يوم القيامة، والعياذ بالله. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم عندما جاءه سفيان بن عبد الله رضي الله عنه فقال: ما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا أخوف ما أخاف عليك. الصحابي رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه وقال: هذا أخوف ما أخاف عليك. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. الثرثارون المتشدقون كثير الكلام، المتقعرون في الكلام، هم أبغض الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأبعدهم منه مجلسا يوم القيامة، والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وهذه الأحاديث أيها الأحبة تبين أنه ينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا اللسان حتى لا يورده المهالك. ومن الآثار قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: كان يأخذ بلسان نفسي ويقول: هذا الذي أوردني المهالك، هذا الذي أوردني الموارد، يقوله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال الحسن رضي الله عنه: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. وقال محمد بن واسع: حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدرهم والدينار. وقال أحد السلف: إن الكلمة في صدرك تحكمها ولا تحكمك، فإذا نطقت بها أصبحت تتحكم فيك ولم تعد تتحكم بها. الكلمة وهي في صدرك أنت تتحكم بها، ممكن أن تبدل وتغير، فإذا نطقت بها أصبحت هي تتحكم فيك، وأصبح الناس يؤولون ويفسرون، وإما أن تكون في الخير وإما أن تكون في الشر. وقال النووي رحمه الله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قال رحمه الله: اعلم أنه ينبغي على كل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، يعني هذا يتكلم فيه، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، والسلامة لا يعدلها شيء. إذن متى ما بانت المصلحة تكلم الإنسان، فإذا استوت المصلحة وغيرها فالسكوت أفضل، لأن الكلام قد يجر إلى وقوع في كلام مكروه أو محرم. ولذلك أيها الأحبة ينبغي الإنسان دائما أن يزن كل كلمة فيسأل نفسه قبل أن ينطق بهذه الكلمة: هل هي من رضا الله عز وجل؟ هل هي مما يستفيد من التفوه به؟ هل هذه الكلمة ستحسب له عبادة عند الله عز وجل؟ أم أنها مجرد تفكه ومجرد كلام وخوض ولغو أو غير ذلك؟ فإن ذلك لا يمكن السلامة منه. ولذلك أيها الأحبة صدق من قال: الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، فلئن ندمت على السكوت مرة فلتندمن على الكلام مرارا. قد يندم الإنسان أنه سكت يوم من الأيام، لكن الندم على السكوت قليل، لكن ولتندمن على الكلام مرارا. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يخدعنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. أيها الأحبة في الله، ندخل الآن في بعض الآفات التي تعتري هذا اللسان. ولو جلسنا حقيقة نستعرض الأقوال في التحذير من اللسان ومن آفات اللسان وغير ذلك لطال المقام، لكن نكتفي بذلك القدر ونستعرض الآن بعض هذه الآفات. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعصمنا وإياكم جميعا من هذه الآفات، وأن يطهر ألسنتنا من هذه الآفات، إنه جواد كريم. من هذه الآفات أيها الأحبة القول على الله بغير علم. بعض الناس ربما يتكلم في حكم من الأحكام على غير علم وعلى غير بينة وعلى غير هدى من الله عز وجل، وهذا افتراء على الله وكذب على الله، وهذه آفة خطيرة، وهذه أخت الشرك، كما قال العلماء: التقول على الله عز وجل بغير علم أخو الشرك. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحذر كل الحذر، أن يتكلم في مسألة أو في حكم أو في أي قضية إلا عن علم. وصدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قولته المشهورة عندما قال: إن أنا قلت في كتاب الله ما لم أعلم، أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فلذلك الإنسان لا يجوز له أبدا بحال من الأحوال أن يتلفظ، أن يتكلم، أن يتدخل في حكم، أن يجادل فيه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والله تبارك وتعالى بين أن الشيطان كما قال سبحانه: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله تبارك وتعالى ومن أظلم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وقال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلذلك لا يجوز لإنسان أن يتكلم بلسانه بما يصف لسانه فيتكلم على الله عز وجل، لأن بعض الناس قد يجلس في مجلس أو يسأل أو تمر عليه قضية فقد يكون ليس عنده علم وعنده ظن وغير ذلك، فيتحرج من السكوت أو يتحرج من أن يقف متفرجا لا يتكلم ولا يخوض فيقع في المحظور فيتكلم على الله بغير علم. فهذه آفة خطيرة أيها الأحبة، وليس المقصود أن نقف عند كل آفة وأن نورد ما ورد فيها من الأقوال والنصوص، وإنما فقط التنبيه على هذه الآفات حتى لا يأخذنا الوقت أكثر من اللازم. الآفة الثانية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم الحديث المشهور المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. الكذب على رسول الله، بعض الناس يتكلم ربما يذكر عنده موضوع أو حكم فيقول لا هذا سنة، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يكذب على رسول الله، وربما تلفظ بحديث من إيحاءاته أو من ظنون نفسه فظنه حديث وصدقه وأخذ يخبر به ويتكلم به، فهذا أمر خطير. ولذلك كفر بعض العلماء من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا. ومن آفات اللسان الغيبة، وقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ذكرك أخاك بما يكره، هذا هو الضابط في الغيبة. بعض الناس يقول خلاص ما نتكلم، لا تكلم ولكن لا تذكر أخاك بما يكره، فلان لا تذكره بوصف يكرهه حتى وإن كان فيه. قال أحد الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. حتى ولو كان فيه ما تقول ما دام أنه يكره ذلك فلا يجوز أن تذكره به، تقول فلان الطويل، فلان الأعور، فلان أبو كذا، فلان الفلاني باسمه الذي يكرهه، هذه غيبة. لكن لو كان لا يكره هذا الاسم مثل أبو هريرة لا يكره هذا الاسم فأصبح ينادى به فأصبح علما عليه، وقس على ذلك أشياء كثيرة، ربما إنسان يعرف باسم حتى أصبح علما عليه ولم يعد يكره ذلك فلا بأس من ذكره، أما أن نذكره بشيء يكرهه فهذه هي الغيبة. الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، يعني تحتاج إلى توبة خاصة. ومن كذلك آفات اللسان النميمة. تعريف النميمة نقل الكلام على وجه الإفساد، أن تقول لفلان يا فلان فلان يسلم عليك هذه ما هي نميمة، فلان جاء من السفر هذه ليست نميمة، فلان رزق بمولود هذه ليست نميمة، لكن أن تقول فلان قال عنك البارحة كذا وكذا بنية الإفساد بأن توقع بينهما هذه هي النميمة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام والعياذ بالله، أمر خطير لأنه أصبح يقتات على لحوم الناس، لا يدخل الجنة قتات أي نمام. ومن آفات اللسان كذلك اللعن والسب والشتم، فإن هذه الأشياء مما يظن بعض الناس أنها من علامات الرجولة وقوة الشخصية، أن ترى الإنسان لعانا سبابا شتاما، وهذه في الحقيقة صفات ذميمة، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان لعانا عليه الصلاة والسلام وما كان سبابا ولا شتاما. فلذلك لا ينبغي للمؤمن أن يلعن لا أولاد ولا زوجة ولا دابة ولا أحدا من الناس، يعني بعض الناس حتى الجمادات يلعن الجماد، جماد وش كيف تلعن الجماد ويلعن أمه وأبوه، والجماد ما له أم ولا أب، لكن خلاص تعود. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى رحلاته أو غزواته عندما كانت معهم امرأة على ناقة لها فلعنتها، قال انزلي عنها فلا تصحبنا ناقة ملعونة. دابتها لعنتها فقال انزلي عنها لا تصحبنا ناقة ملعونة. فكيف بمن يلعن أولاده ويلعن نفسه؟ حين بعض الناس يلعن نفسه، واللعن هو الطرد من رحمة الله، والسب هو الكلام البذيء، والشتم كذلك هو الكلام السيء، ومن الدعاء وغيره. فكل ذلك ينبغي للمؤمن أن يترك ذلك، فلا يجوز لك أن تلعن حتى الشيطان. قال العلماء لا تلعنه لأنه ملعون أصلا، فلذلك لا تضيع وقتك في لعن الشيطان، هو أصلا ملعون من ذلك الوقت إلى يوم الدين، وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فلذلك لا تضيع الوقت في لعن الشيطان، وإنما استعذ بالله من شره. فأقول أيها الأحبة هذه أكرر، لأن بعض الناس ربما يغضب ويأتي في بعض المواقف مع زملاء أو أصدقاء أو مع أولاده أو زوجته أو غير ذلك، فيرى أن من علامات شدة الغضب وقوة الشخصية وغير ذلك أن يسب ويلعن وغير ذلك، حتى لا تكاد ترى من يملك نفسه في تلك المواطن إلا ويوصف بأنه ضعيف الشخصية. والإنسان إذا غضب فإنه تحضر الشياطين، وإنه يفرح الشيطان عليه فرحا عظيما، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. والذي دائما يزعل ويغضب فإنما يعذب نفسه. ثم لننظر الآن، السب واللعن والشتم والغضب هل هو لأسباب دينية أم دنيوية؟ كلها أسباب دنيوية، أسباب دنيوية. الآن ناس كثير بعضهم لا يكلم بعضا، وقطيعة بين الأرحام، وقطيعة بين الجيران، ما سمعنا واحد قاطع إنسان لأنه لا يصلي، أو لأنه ليأكل الربا، أو لأنه يغتاب الناس ويقع في أعراضهم، هذه قليلة جدا. وإنما أكثر الناس معاملات، هذا ما سلم عليه، هذا ما عزمني، هذا ما عطاني، هذا ما سلفني، هذا في كذا، هذا جئته ما فعل لي كذا، إلى آخره، أشياء حقوق دنيوية. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما غضب لنفسه قط عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح، ما انتقم لنفسه قط أبدا، إلا أن تنتهك حرمات الله فيعرف ذلك في وجهه فينتقم له. فلذلك أحبتي في الله، الدنيا لا تستحق من الإنسان أن يغضب ويزعل نفسه ويسب ويلعن ويشتم ويدعو على نفسه وعلى أولاده، فإن الدنيا لا تستحق ذلك أبدا. إذا صفى منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، إذا لا يستحق منك ذلك. ولذلك كما قلنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن آفات اللسان أيها الأحبة إفشاء السر، قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه من صفات المنافقين إفشاء الأسرار، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما المجالس بالأمانة. فلذلك ينبغي للمؤمن إذا حضر مجلسا أن يكون أمينا على ما سمع، وأمينا على ما ينقل عن هذا المجلس، وإذا ما سمع بخبر ألا يسارع في إشاعة وإذاعة هذه الأخبار. اليوم بعض الناس على طول يجلس صفح الجرائد، صفح الإنترنت، صفح أي شيء، ويبحث أين الأخبار الجديدة حتى يهب مسرعا، حتى يكون أول من يذيع هذه الأخبار، ولو كانت فيها شيء من الأسرار، ولو كانت فيها بعض الأشياء التي لا تصلح للنشر. وحتى أنك اليوم لا تكاد تجد من يحفظ السر، وبعض الناس حتى تخبره بالسر وتؤكد عليه وتقول سر لا يدري به أحد، أنت بس أكدت عليه ما يمسي تلك الليلة إلا وقد أخبر به من يستطيع. فلذلك أقول هذه آفة، وخاصة في أوساط النساء، وكثرة السؤال والتدخلات في شؤون الآخرين، يعني خاصة في أوساط النساء أيها الأحبة، تجد بعض النساء ليس لها هم إلا التعرف على أحوال البيوت المجاورة، حتى أن بعضهم لو اكتشفت أن فلانة حامل وما أخبرتها زعلت، قالت عجيب حامل من كم من شهر وما تقولين، ايش دخل؟ تدخلات في شؤون الآخرين ومعرفة لأسرارهم وشيوع هذه الأسرار، حتى أصبح بعض الناس يقول اكتم اكتم، فلانة لا تدري، فلانة لا تدري، فلان لا يدري، لأنه لا يمسك خبرا أبدا. لو اشترى سيارة، لو بيبني بيت، لو بيشتري أرض، لو جاءه مبلغ من المال إلى آخره. فينبغي في الحقيقة العناية بذلك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ووالله لو طبقنا هذا الحديث لا أرحنا واسترحنا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن آفات اللسان أيها الأحبة أن يتكلم الإنسان بدون تثبت، وأن يقول زعم الناس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. أن يتكلم بكلام لم يتثبت منه، وإذا قيل له قال زعم الناس يقولون. يعني كثير من الناس الآن يجلس في مجلس ويتكلم: من أين لك هذا الكلام؟ قال: والله يقولون. وكانت يقولون أخبارها كلها غير صحيحة. فبئس مطية الرجل زعموا. فلذلك لا ينبغي للمؤمن أن ينقل كلاما من دون تثبت. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وديننا دين الإسناد. دين الإسلام من محاسنه ومزاياه أنه دين الإسناد، فلا يقبل حديث حتى ينظر في سنده. فلذلك لا نقبل رواية حتى ننظر في سندها. لو قلت لي اليوم حصل كذا وكذا، من أين لك هذا الخبر؟ من حدثك؟ حدثنا، سمعت، أخبرنا. لابد. أما أن تقول والله يقولون. الآن بعض الناس مثلا يجلس في مجلس ويشيع أخبار، من أين لك؟ قال: والله فتحت الإنترنت وجدت موقع يقول كذا وكذا وكذا. من الذي نزل الخبر؟ من الذي أشاع الخبر؟ غير معروف، سبحان الله. وهكذا نتلقى الأخبار. ما هكذا ينبغي للمؤمن الذي أمره الله عز وجل بالتثبت لكي لا يصيب قوما بجهالة فيصبح على ما فعل نادما. فلذلك من مزايا ومحاسن هذا الدين الأمر بالتثبت والعناية بالسند. فإذا جاءتك قصة أو خبر فتثبت منها أولا. ولو طبقنا هذا الأمر والله لا سكتنا عن كثير من الأخبار والأقوال، لأن كثيرا من الأخبار والأقوال إنما هي حديث الناس، حديث الركب، حديث يقضي بها الناس أوقاتهم، وكثير منها لا أساس لها من الصحة. فأقول أيها الأحبة، هذه من الآفات أن يتكلم الإنسان بكلام وأخبار وأمور لم يتثبت منها. من الآفات كذلك أيها الأحبة أن يتحدث المسلم بكل ما سمع. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كفى بالمرء كذبا، وفي رواية إثما، أن يحدث بكل ما سمع. سبحان الله العظيم، ما هو كل ما تسمع تقول، ليس كل ما يعلم يقال. كثير من الناس إذا جلس في مجلس نشر غسيله كله، ما ترك قصة في حياته إلا وأخبر الناس بها. سبحان الله، يا أخي ارفق بنفسك قليلا. ليس كل هذه الأخبار هل منها فائدة، وإنما أبدا تجده جلس وتجد سبحان الله متحرق، يريد أن يخبر بكل ما سمع اليوم، يريد أن يخبر بما رأى اليوم، بما حدث، بما صار، وهكذا. وقد أقحم نفسه في نقل وفي تثبت وفي وقوع في بعض الأخطاء، وربما لا يسلم من ذلك. والحديث يقول: كفى بالمرء إثما، وفي رواية كذبا. إذن والعياذ بالله، أن يحدث الإنسان بكل ما سمع هو مهدد بشيئين: إما أن يقع في الكذب، لأنه ربما إذا نقل يقع في خطأ، وإما أن يقع في الإثم، لأنه قد يؤدي إلى سوء أو إلى معصية أو إلى قطيعة أو غير ذلك. من الآفات كذلك أيها الأحبة الاستهزاء والسخرية. والاستهزاء والسخرية طبعا بالدين هذه معروفة، هذا كفر والعياذ بالله، وأمره معلوم. وإنما نحن نتكلم الاستهزاء والسخرية بالناس، أما الاستهزاء والسخرية بالدين هذا أمر معلوم، وهو من نواقض الإسلام كما ذكر العلماء. ولكن أقول المقصود من كلامنا الاستهزاء والسخرية بالناس. تجد بعض الناس يتكلم على الآخرين، يسخر بهم، يستهزئ بأصولهم، بأسمائهم، بأشكالهم، بغير ذلك، وهذا حرام لا يجوز. كما قال العلماء: لا يجوز الاستهزاء حتى بالحيوان، لا يجوز الاستهزاء والسخرية به، لأن الاستهزاء والسخرية بخلقه هذا استهزاء بالخالق سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك حتى الكافر لا نستهزئ به ولا نسخر به، يعني الكافر غير المحارب، فهذا لا نستهزئ به، حتى الحيوان لا يستهزئ به ولا يسخر به، لأن هذا خلق ذميم ينبغي للمؤمن أن يبتعد عنه. ويعني هناك كلمات كثيرة من الاستهزاء والسخرية لا تجوز، ولأنها تحتوي على معان غير صحيحة، ومعان ربما توقع الإنسان في بعض المعاصي وبعض المهلكات والعياذ بالله، وخاصة إذا طال الكلام ووصل إلى الطعن في الأنساب وإلى الفخر بالأحساب وغير ذلك، فكلنا يعلم أن هذه من أعمال الجاهلية. يعني الآن تجد بعض الزواجات وخاصة في الآونة الأخيرة، شوف الموضوع صار يعني يتطور، بعض الزواجات يأتون بشعراء نبطيين، وهؤلاء الشعراء شعراء المحاورة، فيجلسون يتفخرون، هذا يتفخر بقبيلته وهذا يتفخر بقبيلته، وكل يلمز ويغمز الآخر، وسبحان الله العظيم، هذه يعني يصدر الناس على ماذا؟ على شحناء وبغضاء، ويذكرون الناس بماض نحمد الله عز وجل أننا لم نشهده، ونحمد الله عز وجل على انتهائه واختفائه، حروب وجاهلية ونهب وسلب، فيذكرون الناس بتلك الوقائع، فأقول هذا كلام خطير ولا ينبغي أن تتاح له الفرصة. حتى نرى الآن زواجات يأتي لها شعار من كل مكان، وكل شاعر يأخذ له 10,000 ريال، وتقام ليلة ساهرة إلى قرب الفجر، وتصور بالفيديو وتنتشر بين الناس، أقول هذه تعيد نعرات الجاهلية، وتقوي التفاخر بالأنساب والأحساب، وتثير العصبية من جديد، ونحن قوم قد أنعم الله عز وجل علينا بنعمة الإيمان والإسلام والتوحيد التي وحدت هذه البلاد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد أن كانت شذر مذر، بعدما كانت قبائل متناحرة. فلذلك أقول أيها الأحبة، الاستهزاء والسخرية آفة خطيرة ونتائجه خطيرة، فلذلك لا يجوز بحال من الأحوال التهاون بهذا الأمر. من الآفات كذلك الشعر والغناء، الشعر والغناء فهو آفة، وكلنا يعلم حرمة الغناء، قد حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والشعر كذلك كما قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، هذا هو في الغالب، فلذلك لا يسلم من الشعر إلا من سلمه الله تبارك وتعالى، فينبغي الحذر كل الحذر والبعد من تتبع الأشعار وخاصة أشعار الغزل وغير ذلك والتفاخر. والغناء كما هو معلوم كل غناء يجر إلى معاص أو مصحوب بآلات الطرب والموسيقى فإن ذلك محرم. وكذلك من الآفات الخصومة والجدال والمراء، فإن هذه آفة، وبعض الناس أيضا يظن أن الخصومة والجدال والمراء أنها من علامات قوة الشخصية والرجولة، أن يكون الإنسان خصما لدودا مجادلا، أن يكون لا يستسلم بسهولة، وهذا في الحقيقة غلط، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الألد الخصم، فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون هينا وألا يكثر من الجدال. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هذول أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فما بالك بأهل الإسلام. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يبتعد عن هذا الخلق الذميم، حتى ولو كان يجر في النهاية إلى حق، مدام أنه طال وأصبح جدالا ومراء وأصبح يؤدي إلى خصومة فإنه ينبغي أن تنسحب منه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح قال وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ومن آفات اللسان كذلك أيها الأحبة الخوض فيما لا يعني، كلنا يعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فدائما قبل أن تتكلم في أي موضوع اسأل نفسك هل هذا مما يعنيني أم لا. والمقصود يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قيل ما لا يعنيه أي ما لا يعينه على أمر دينه ودنياه، ما لم يؤمر به، ما لم يكلف به. يعني بعض الناس مثلا تجده يتكلم في أشياء، تجد أحيانا مجالس يرتفع فيها الصوت وتنعقد الساعة والساعتين لمناقشة مشكلة ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. يناقشون مشكلة سمعوا بها في الأخبار ليس لهم فيها ناقة ولا جمل، انتخابات في نيكاراغوا ولا في هندوراس، يلا اشتخلنا احنا في هندوراس في انتخاباتهم ولا في حافلة انقلبت في آخر الدنيا في شرق الدنيا ولا في غربها، يعني هذه تفاهات. ولذلك الآن ترى بعض محطات الأخبار تأتيك بأخبار وحيد القرن ولد في جنوب أفريقيا، طيب سبحان الله الناس يقتلون يعني مصائب، وهذول بس يجيبون لي وحيد القرن وحافلة انقلبت في آخر الدنيا هناك وأشياء تافهة، لأن الناس أصبحوا هكذا يبحث عن أي شيء. لو كان يطبق من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لما نظر إلى هذه الأشياء ولما تابعها ولما صرف فيها وقتا ثمينا، هذا وقت ثمين غال. وبالمناسبة أيها الأحبة، قضية القنوات والفضائيات وغير ذلك، وخاصة في الآونة الأخيرة مع تسارع الأحداث، فإن بعض الناس قد استسلم للواقع وبدأ ينظر إلى القنوات الفضائية بحجة متابعة الأخبار، وربما أدخل إلى بيته هذا الدش وبحجة متابعة الأخبار. وطبعا لو كانت القضية فعلا متابعة أخبار ليس فيها شيء لكان هناك كلام آخر، ولكن هذا الكلام غير واقعي، هذا الكلام غير واقعي، لا يوجد شيء اسمه أخبار فقط، خلونا واقعيين، هذا الكلام غير واقعي أبدا. فلذلك نقول ينبغي للإنسان أن ينتبه وأن يطبق هذا الحديث العظيم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعض الناس تجده أمام هذا التلفاز القنوات الفضائية بهذا التحكم عن بعد ويقلب هذه القنوات 50-60-70 قناة، تشويش للذهن وأرق وقلق وإشغال وإضاعة وقت، ثم بعد ذلك ماذا؟ هل سيقدم خدمة للمسلمين؟ هل سيقدم حلا لمشكلة من المشكلات؟ هل سيقدم دراسة نافعة للمسلمين؟ حقيقة يجلس ساعة والساعتين والثلاث أمام شيء لم ينفع نفسه ولم ينفع أمته. فلذلك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا إذا كان لا يجر مفاسد، فما بالك إذا كان يجر مفاسد عظيمة. والله أيها الأحبة، نحن نتلقى بعض الاتصالات في مكتب الدعوة عن بعض الأزواج تشتكي زوجاته، تقول إنه أصبح له شلة وأصحاب واتفقوا على وضع هذا الدش في إحدى الشقق أو استراحات أو خيمة أو غير ذلك، وأصبح هذا الأمر فرضا يوميا ووردا لا يقبل الجدال، يجلسون هناك إلى قرب أذان الفجر، وربما والعياذ بالله انحرف الرجل وضاع البيت وتشتت الأولاد وغير ذلك. فأقول ينبغي الحذر كل الحذر، فإن هذا التلفاز نوع من السحر، وهذه القنوات وما يبث فيها مما يسلب الألباب ومما حقيقة لا يؤمن حتى على الرجل العاقل وخاصة الشباب. فلذلك نكرر ونقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من آفات اللسان كذلك أيها الأحبة الإكثار من الحلف، فإن الإكثار من الحلف ليس من صفات المؤمنين بل من صفات المنافقين، وإلا فإن الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، ولذلك قال العلماء يكره الحلف ولو كنت صادقا، وخاصة فيما يتعلق في البيع والشراء. فلذلك هذه آفة، تجد بعض الناس اليوم يعني أصبح الحلف عنده شيء يعني لا ينتبه له أبدا، تقول له كيف حالك؟ قال والله طيب. وين كنت فيه؟ قال والله أنا كنت هناك. من قال لك والله؟ هذا والله حلف، والله والله والله، حتى أصبح يتلفظ بهذه الكلمة لا يعرف لها قدرا. ولذلك تجد الآن ناس كثير يحلف على أشياء تافهة لأنه متردد، لأنه يشك في نفسه، لأنه يرى الواقع الكل يحلف. فينبغي للمؤمن أن يكون رزينا ثقيلا، فلا يحلف إلا عند الحاجة الماسة، إن صدقك من تحدثه وإلا فلا خير فيه، إن لم يصدقك إلا بهذا الحلف. فأقول الحلف ينبغي أن لا يستعمل إلا عند الحاجة. أيها الأحبة في الله، ينبغي أن نعلم جميعا أن هذه الآفات مهما جاهد الإنسان نفسه فيها فربما لا يسلم السلامة الكاملة، ولكن ينبغي ألا يستسلم، وينبغي أن يجاهد نفسه، فإن حفظ اللسان نوع من المجاهدة، وخير ما يعين على هذه المجاهدة وعلى السلامة من هذه الآفات خير ما يعين الاشتغال بذكر الله جل وعلا، فإن هذا أفضل ما يعين على السلامة من هذه الآفات، أو على الأقل في التقليل من أضرارها. أن يشتغل الإنسان بذكر الله جل وعلا، وهذا أمر كلنا يقصر فيه، فإنك تستطيع في ذهابك وإيابك وجلوسك وفي سيارتك وفي كل مكان أن تذكر الله عز وجل بلسانك، فذكر الله مفتوح ليس له حدود. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فذكر الله عز وجل غير محدد بوقت ولا بمكان ولا بزمان ولا بعدد معين، فلذلك أحسن ما يشتغل به المؤمن ويسلم به من هذه الآفات أن يشتغل بذكر الله جل وعلا. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، ينبغي أن نعلم أن آفات اللسان تهدد الأعمال الصالحة وتجلب الأعمال السيئة والمعاصي والمنكرات حتى التي لم يفعلها الإنسان. تعلمون حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل أصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كبيرة، وفي رواية كجبال تهامة بيضاء، ويأتي وقد شتم هذا ونال من عرض هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته فتعطى إياهم، حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. إذن أمر خطير، يأتي الإنسان يوم القيامة بأعمال كبيرة كالجبال، ولكنه يأتي وقد وقع في هذا ونال من عرض هذا وسب هذا وشتم هذا، فتذهب هذه الحسنات، ذهبت سدى والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ليس إلى هذا الحد فقط، فيؤخذ من سيئاتهم، تصور البعيد، يكتب عليه شرب الخمر والزنا والسرقة وغير ذلك وهو لم يفعل شيئا، ما فعل شيء، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب أنه وقع في عرض هذا ونال من هذا وشتم هذا إلى آخره. فلذلك أحبتي في الله علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نراقبه سبحانه وتعالى، وأن نستحي من الكتبة الذين يكتبون علينا أقوالنا، وأن نراقب الله جل وعلا، وأن نعلم أن اللسان نعمة من الله جل وعلا وكرامة لبني آدم، فينبغي أن يستعمل فيما يقربنا إلى مرضات ربنا سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة، ونسأل الله جل وعلا أن يطهر ألسنتنا جميعا من الكذب والزور ومن جميع هذه الآفات، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي التسجيلات الإسلامية: بسم الله الرحمن الرحيم. شاب وشابة يبقيان في السوق في الدور الثالث أو الرابع في آخر المجمع في محل مظلم في محل بعيد عن الأنظار، فلا تسأل بعد ذلك. فاحشة خطيرة وآثارها خطيرة ونتائجها خطيرة. حرب الرذيلة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، ولم يقل خطوة، لأول مرة قال ما صار شيء، ما حصل شيء، أنتم تشككون، ليس عندكم ثقة، وكأنه يرد كلام الله عز وجل. هذه الخطوة الأولى، باقي خطوات، الجلسة الثانية والخلوة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ما تدري متى تأتي الخطوة الأخيرة. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إنها فاحشة الزنا، الزنا أخو الشرك والعياذ بالله، الزنا الزنا أخو القتل، الزنا سبب لكثير من الأوجاع والأمراض، الزنا سبب لضياع الأنساب واختلاطها. حرب الرذيلة. عراة كما ولدتهم أمهاتهم. رذيلة. أي عقل هذا؟ وأي فطر هذا؟ وأي حياة؟ وأي تقدم وحضارة؟ أي انتكاسة للبشرية؟ وأي تشويه للإنسانية؟ وأي هدم للحضارة والتقدم يقوده هؤلاء؟ هذا لا ينكر ولا يكتب عنه ولا تتحرك له الأمم المتحدة ولا يحارب. حرب الرذيلة. ولذلك في بريطانيا سنويا 40,000 فتاة قاصرة تحمل سفاحا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هكذا يريد الذين ينادون بكشف وجه المرأة لماذا؟ والله لانتشار الفاحشة. أيهما آمن، مسجد ولا مجمع تجاري؟ واقع. عندما يختلط الرجال بالنساء في محل واحد الساعة 12 ليلا أو 1 ليلا، أي سوق هذا؟ هذه والله تفاهة. شبهات. النظرة الأولى لك والثانية عليك. شبهات. بعض الناس عندما يسمع مثل هذه النصوص يقول ماذا؟ أغمض عيني. شبهات. أنا قلبي نظيف وأنا ما عندي شكوك. شبهات. وهذا مجرد مصافح. وردود. أقلبك أنظف من قلب رسول الله؟ ردود. أقلبك أطهر من قلب رسول الله؟ حرف الرديف. فهناك منهج لكي لا نقع في هذه الفاحشة ولكي لا نقرب هذه الفاحشة، فما هو هذا المنهج؟ تسجيلات القادسية تصحبكم مع حرف الرديف لفضيلة الشيخ مسند القحطاني. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 832-11-10، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.